اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما في الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. وبعد ايها الاخوه الكرام، ما زلنا مع كتاب المقدمه في علوم الحديث في علوم مصطلح الحديث للامام الحافظ ابي عمرو عثمان ابن عبد الرحمن المشهور ابن الصلاح المتوفى سنه 43 و600. قال: النوع 36 معرفه مختلف الحديث، وانما يكمل بالقيام به الائمه الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه الغواصون على المعاني الدقيقه. اعلم ان ما يذكر في هذا الباب ينقسم الى قسمين، احدهما ان يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعذر ابداء وجه ينفي تنافيهما، فيتعين ان يتوجب حينئذ المصير إلى ذلك، يتعين إذا معنى حينئذ المصير بأن نصير إلى ذلك، المصير بأن نصير إلى ذلك، والقول بهما جميعا، يعني الجمع بين الدليلين خير من إهمال أحدهما. هذا المعنى لهذه القاعدة، الجمع بين الدليلين خير من إهمال أحدهما. ومثاله حديث لا عدوى ولا طيرة، مع حديث لا يورد ممرض على مصح، وحديث أيضا فر من المجذوم فرارك من الأسد. الطيرة معروفة تشاؤم، يعني ماذا قال أصحاب القرية حينما جاءهم الرسل يدعونهم إلى الله عز وجل؟ قالوا: إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا، يعني لا نريد أن نسمع بكم، وأيضا تشاءمنا من حضوركم. نعم، وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالفة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب. يعني كثير من الأمراض المعدية في كثير من الأحيان لا تعدي ولا تنتقل، يعني لا تعدي كل الأشخاص. يعني الزكام مثلا، الجريف، من الأمراض المعدية وينتقل من إنسان إلى آخر، وفي كثير من الأحيان ما ينتقل إلى سائر العائلة مع أنهم يتخالطون في الطعام والشراب، أحيانا ينتقل إلى الفرد الثاني وربما ثالث، لكن يبقى رابع وخامس من العائلة يعني بمنجأ من ذلك. هذا معناه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب تتخلف. يعني ففي الحديث الأول نفى صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقده الجاهلي، هنا الجنسية، يعني كل إنسان على طريقته الجاهلية، من أن ذلك يعني بطبعه، يعني بطبعه، يعني باستقلاليته عن تقدير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول، هذا قاله عليه الصلاة والسلام جواب للرجل الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وما لنا نرى الإبل الصحيحة تدخل أو يدخل عليها الإبل السقيمة المريضة أو الجرباء فتجرب هذه الصحيحة. يعني يريد أن يثبت هذا الأعرابي أن هذا مولود بطبعه وأصله قضية انتقال العدوى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه بقوله: فمن أعدى الأول، يعني الجمل أول جمل أصيب في هذا التقطيع، من أعلى المقصود؟ إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. عرفنا إذن هذا بعض من حديث لم يذكره المؤلف، لذلك انتبهوا. وفي الثاني أعلم، أعلم معناه أخبر، أعلم أعلمنا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه جعل ذلك سببا لذلك، وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده إلا وجوده من فعل الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث أمثال كثيرة وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى، إن لم يكن قد أحسن فيه من وجه فقد أساء في أشياء منه قصر باعه فيها، وأتى بما غيره أولى وأقوى. ما هو السبب؟ ابن قتيبة صاحب لغة وأدب، هو صاحب كتاب أدب الكاتب، وهو من أعظم الكتب عرفنا الأدبية، لكنه كما قلنا هو يعني هو عالم لغوي أكثر منه فقيه أو محدث إلى آخره، وأنه ملم أيضا يعني هو فقيه وعنده علم بعلم الحديث، لكن ليس متبحرا. لذلك هذا العلم علم يعني خطير جدا، ولا يستطيع أن يقوم به إلا من كان متقنا للغة العربية ثم لعلم الحديث والصحيح منه والضعيف، ليس فقط يعني نظر المصطلح، ويضاف إلى ذلك علم الفقه والتفسير وأصول الفقه وغير ذلك. فلذلك وقع في كثير من الأخطاء ابن قتيبة، يعني هو قد يجمع بين حديثين، يحاول ويتكلف الجمع بين حديثين، يكون أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا، يكون قد أجهل نفسه، كلف نفسه عرفنا في جمع بين حديثين أحدهما كما قلنا صحيح والآخر ضعيف، فالأصل لا حاجة للجمع، هذا صحيح نعمل به والآخر ضعيف نتركه، لأنه ضعيف كما مر معكم إذا خالف الصحيح يزداد ضعفا يصبح منكرا، قال فيه منكر. وقد روينا عن محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام أنه قال: لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني به ليؤلف بينهما. إذا عنده ابن خزيمة يقول لا يعني لم يقف على حديثين صحيحين متعارضين متضادين، يعني من كل ناحية، من كل ناحية المقصود متعارضا، يعني لا يمكن جمع بينهما. لذلك قال: فمن كان عنده فليأتني به ليؤلف بينهما، أي أجمع بينهما، لأنه قد يكون من باب ماذا؟ تعارض الحديثين من باب تقييد المطلق وتخصيص العام، فهذا ليس تعارض من كل وجه، الظاهر في تعارض في جزئية، لكن يمكن الجمع بينهما، فنقول هذا خاص وهذا عام، هذا مطلق وهذا مقيد. مرة نحمل المطلق على المقيد، ومرة لا نقول بحمل المطلق على المقيد إلى آخره. المطلق والمقيد كما في حديث جابر في الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بفتح الطاء يعني طاهرة مطهرة، مع حديث حذيفة وجعل لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا. تربتها هنا. فالشافعي وأحمد وطائفة قيدوا الحديث الآخر من هذه اللفظة بلفظة التربة، ذلك عنده لا يصح التيمم على الحجر والرخام والبلاط والبلاط وما أشبه ذلك، لا بد من التراب والتعفير أيضا، التراب والتعفير. نعم. القسم الثاني أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وذلك على ضربين نوعين، يعني أحدهما أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ، والثاني أن لا تقوم دلالة وسحب الفتح أيضا على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهما، فيفزع حينئذ إلى الترجيح. فيفزع هنا معنى يصار ويرجع إلى الترجيح، وبمعنى يسرع أيضا، لأنه يعني إنسان إذا فزع يلوذ بالفرار، ويعمل بالأرجح منهما والأثبت كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاتهم في 50 وجها من وجوه الترجيحات وأكثر، ولتفصيلها موضع غير ذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا قوله الترجيح بوجوه كثيرة أو بخمسين وجها إشارة إلى كتاب الاعتبار للحازمي، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، مجلد موجود عندي، هذا للحازمي الهمذاني طبعا، ليس الحازمي الجديد المعاصر. اي نعم. فصنف كتابا رائعا في الناسخ والمنسوخ من الحديث، وذكر في مقدمته انه يعني ممكن نص او حديث خبر يرجح على الاخر بوجوه كثيره بلغت 50 وجها، لاحظوا بلغت 50 وجها، احسن ترد على 50 الى اصولها، وقال اصولها تعود الى 10. كالترجيح بكثره الرواه، ما معنى ذلك؟ هذا الحديث مشهور وطرق كثيرة عن صحابيين أو ثلاثة، والآخر صحيح أيضا لكن خبر فرد أو غريب، على أحد الترجيح بصفاتهم، صفات الرواة ثقة متقن ضابط، لا صدوق أنزل مرتبة، صدوق راوي الحديث الحسن، ثقة متقن في أعلى المراجع. أي نعم، ثقة حافظ لا يسأل عن مثله، أحفظ الناس أتقن الناس وما أشبه ذلك. طيب خلينا نرجع عليكم أيها الشباب. النوع 37 معرفة المزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد هو ما زيد سهوا أو خطأ، يكون سهوا أو خطأ ليس قصدا يعني. مثاله ما روي عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. من سفيان هذا؟ من؟ لا بس دوري أحسن، لأن ابن المبارك في الأصل هو من طبقة ابن عيينة، حتى هو ربما أقدم منه، عرفنا فلا يروي عنه. كان سفيان هو الثوري وشيخه كوفي هنا أو شامي. نعم. أليس إذا أطلق سفيان يقصد به الثوري، وإذا قيل ابن عيينة فهو سفيان؟ نعم مقيد ذلك ليس من خلال سفيان أو ابن عيينة، من خلال الراوي عنه ومن خلال شيخه هذا في الغالب. قال حدثني بسر ابن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول سمعت واثلة ابن الأسقع. أبو إدريس اسمه عائد الله ابن عبد الله، عائد الله ابن عبد الله، تابعي كبير، تابعي كبير، لكن ليس مخضرما. المخضرم صاحبه أبو مسلم الخولاني. يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. مربوط عندي أبا مرثد، لكن أحفظه أبا مرثد، أبا مرثد أصح هكذا. اسمه كناز ابن الحسين، كناز بتشديد النون وكسر الكاف. أبو مرثد هذا الذي كان يحمل الأسرى من مكة إلى المدينة، وله قصة مع المرأة المسافحة عناق، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت نفسها له قال له يعني لا تنكحها، وتلا عليه. ويقال نزلت هذه الآيات في مطلع سورة النور: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. النبي عليه الصلاة والسلام إذا يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، يعني لا تصلوا تجلسوا عليها ولا تستقبلوها بالصلاة. فذكر أو فذكر سفيان بهذا الإسناد زيادة وغرور، ما السبب؟ وكذلك قال: وهكذا ذكر أبي إدريس. أما الوهم في ذكر سفيان فممن دون ابنه المبارك، لأن جماعة ثقات رووا عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه، ومما صرح فيه بلفظ الإخبار بينهما، يعني ابن المبارك يقول أخبرني، عرفنا معنى منهم صرح فيه بلفظ الإخبار بين ابن المبارك وبين عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وأما ذكر أبي إدريس فيه فابن المبارك منسوب فيه إلى الوهم، وذلك لأن جماعة من الثقات رووا عن ابن جابر، فلم يدخلوا أبا إدريس بين بسر وواثلة، وفيهم من صرح فيه بسماع بسر ابن بسر ابن واثلة. قال أبو حاتم الرازي: يرون أن ابن المبارك وهم في هذا، يرون بمعنى يظنون أو يتوهمون، مقصود الأئمة، الأئمة المقصود من المحدثين الكبار. قال: وكثيرا ما يحدث بسرى عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك وظن أن هذا مما روي عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا بسرى من واثلة نفسه. قلت: قد ألف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتابا سماه كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وفي كثير مما ذكره نظر، لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان في نظرة عن في ذلك فينبغي أن يحكم بإرساله، بإرساله هنا يعني المعنى انقطاعه، لا الإرسال المعروف الاصطلاح، والإرسال أي انقطاعه هكذا عبر عنده. ويجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد لما عرف في نوع المعلل، وكما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في النوع الذي يليه، وإن كان فيه تصريحا بالسماع أو بالإخبار كما في المثال الذي أوردناه، يعني ابن المبارك في بعض الروايات صرح عن شيخه، فلا حاجة لذكر سفيان عليه السلام. فجائز أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه ثم سمعه منه نفسه، أي سمعه منه مباشرة، يعني اتقى الشيخ يعني وسمعه منه، فيكون بسرا في هذا الحديث قد سمعه من أبي إدريس عن واثلة، ثم لقي واثلة فسمعه منه، كما جاء مثله مصرحا به في غير هذا. اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهما، ويصح وهما كنحو ما ذكره أبو حاتم عن الرازي في مثال اليقين. وأيضا فضائحه مما وقع له مثل ذلك أن يذكر السماء عينه فإذا لم يجد عنه ذكر ذلك حمده على الزيادة المذكورة والله أعلم. النوع الثامن والثلاثون معرفة المراسيل التي إرسالها. إذا المزيد في متصل الأسانيد يزاد رجل في السند لكن يكون على سبيل السهو والخطأ لا على الصواب، لأنه إذا الصواب يكون الإسناد الذي لم يذكر فيه هذا الرجل يكون منقطعا في خلل يكون أي نعم، فيزاد وهما وخطأ. الأول الثامن إذن الآن المرسل الخفي، النوع هذا المرسل الخفي هذا نوع مهم عظيم عظيم الفائدة يدرك بالاتساع في الرواية وجمع لطرق الأحاديث مع المعرفة التامة، وللخطيب الحافظ فيه كتاب التفصيل مبهم المراسيل والمذكور في هذا الباب ما عرف فيه الإرسال بمعرفة عدم السماع من الراوي فيه أو عدم اللقاء كما جاء في حديث المروي أو في الحديث المروي عن العوام ابن حوشب عن عبد الله ابن أبي أوفى عبد الله ابن أبي أوفى هذا الصحابي آخر من توفي بالكوفة من العراق، وأنس آخر من توفي بالبصرة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. روي فيه عن أحمد بن حنبل أنه قال العوام لم يلقى ابن أبي أوفى، يعني كان معاصرا له لكن لم يلقه، لذلك عده من باب ماذا؟ الإرسال الخفي، الإرسال الخفي. ومنه أيضا ما كان الحكم بإرساله محالا كالحديث الذي سبق ذكره في النوع العاشر عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق، فإنه حكم فيه بالانقطاع والإرسال من عبد الرزاق الثوري لأنه روي عن عبد الرزاق قال حدثني نعمان ابن أبي شيبة الجلد عن الثوري عن أبي إسحاق، وحكم أيضا فيه بالإرسال بين الثوري وأبي إسحاق لأنه روي عن الثوري عن شريف عن أبي إسحاق، وهذا وما سبق في النوع الذي قبله يتعارضان لأن يعترض لكل واحد منهما على الآخر على ما تقدمت الإشارة إليه الله أعلم. يعني كيف هذا الكلام؟ يعني قد يكون الحديث الذي قلنا هو من باب المزيد في متصل الأسانيد، قد يكون هذه الزيادة صحيحة ويكون الإسناد الذي يعني لم يذكر فيه ذاك الرجل الذي ذكر في المزيد يكون هو من باب المرسل الخفي، من باب المرسل الخفي. النوع التاسع والثلاثون معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا علم كبير قد ألف الناس فيه كتبا كثيرة، ومن أجلها وأكثرها فوائد كتاب الاستيعاب لابن عبد البر لولا ما شانه به من إيراده كثيرا مما شجر بين الصحابة وحكاياته عن الأخباريين للمحدثين، وغرائب على الأخباريين الإكثار والتخدير فيما يرونه. يعني ابن عبد البر يقصدون أنه تكلم بإسهاب عن موقعة الجمل وصفين وبعض يعني الحوادث التي حصلت بين الصحابة. أي نعم، لكن حقيقة في بعض يعني من قيل فيه يعني إنه صحابي لكن يعني له رؤية ولا يصح له مجالسة ولا حتى سماع. اي نعم. فابن عبد البر نفى صحبة هكذا رجل. اي نعم. وتكلم فيه ونقل طبعا لم يتكلم بتلقاء نفسه. نقل عن يحيى بن معين وعن غيره ان فلانا ليس من الصحابة لا تصح له صحبة. نعم. مصر ابن أرطاف ما تذكر هذا هو الرجل الذي يعني نفى صحبته ابن معين وغيره أيضا وابن عبد البر قالوا فعل أفعال يعني شنيعة. وكما قلنا ما في خلاف أنه ليس صحابي بمعنى الصحابي ولا صح سماعه أصلا من النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض فقط أثبت له الصحبة بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة وكان له حوالي 7 سنين تقريبا. اي نعم. طيب. وانا اؤمن ابن الصلاح يقول نكتا نافعه ان شاء الله. النكت ماخوذه من النكت وهو البحث في الارض. البحث في الارض. إيه نعم. والمراد هنا استخراج المسائل الدقيقة واستنباطها، يعني ما يستطيع أن يقوم بها إلا كبار العلماء كبار النقاد. لذلك قال وأنا أولده يعني هنا في هذا الباب نكتة نافعة. قد كان ينبغي للمصنفين كتب الصحابة أن يدمجوها بها مقدمين لها في فواتحها، يعني كمقدمة في فاتحة كتاب الاستيعاب مثلا. طبعا ابن الصلاح تكلم عن الاستيعاب لأنه يعني لم الإصابة الحقيقة هي أوسع كتاب وأشمل كتاب في معرفة الصحابة. الإصابة للحافظ ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة وأوسع وأشمل كتاب. لكن ابن حجر كان بعد ابن الصلاح عرفنا حوالي 300 سنة تقريبا. فابن الصلاح تكلم عن الكتب التي تقدمته يعني مؤلفة أشمل وأجمع وفي تحقيق أيضا وتنقيح الإصابة في تمييز الصحابة في حافظ ابن حجر. يعني هو ينقل عن كل من تقدم عن ابن عبد البر وعن أبي نعيم ألف في الصحابة وعن ابن مندى أيضا ألف في الصحابة وغيرهم أيضا صنف في الصحابة. أسد الغابة لابن الأثير يعني كان معاصرا لابن الصلاح وتقدم يعني متقدم عليه قليل يعني مثابة، لكن عاصره ابن الصلاح يقول هو بمثابة الشيخ وابن الصلاح بمثابة الشاب يعني كان أشار. إحداها أي إحدى هذه النكت اختلف أهل العلم في أن الصحابية من صحابي يعني التعريف. فالمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة. قال البخاري في صحيحه من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. وبلغنا عن أبي المظفر الآن بلغنا يعود من الصلاح ليس للبخاري ابن المظفر متأخر. السمعاني المروزي نسبة إلى مرو وهي مدينة من خراسان أنه قال أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديثا أو كلمة ويتوسعون أيضا أكثر حتى يعودون من رآه رؤية يعودونه يعني من الصحابة. وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا أي العلماء كل من رآه حكم الصحبة. وذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغة والظاهر يقع على من طال صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه. قال ما هذا طريق الأصوليين؟ يعني في أصل اللغة لا يحتاج إلى قضية الأصوليين. في أصل اللغة الصاحب من يعني بالنسبة لك من جالسك كثيرا وماشاك وأكلته وشربته إلى آخره. قلت وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال لا يعد الصحابية إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو ابن المسيب هو أنه كان لا يعد الصحابية إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وسنتين وغزى معه غزوة أو غزوتين. يعني بعد التحقيق لم يثبت هذا عن ابن المسيب مع شهرته في كتب المصطلح، لأنه برواية الواقدي محمد بن عمر الواقدي وهو متروك الحديث، متروك واهي الحديث، فإذا لا يصح هذا القول أو هذا الأثر عن ابن المسيب. وكأن المراد بهذا إن صح عنه، جيد هذا القيد، إن صح عنه، حذر جدا الحقيقة، إن الصلاح حذر جدا، متنبه يقظ. قال راجع إلى المحكي عن الأصوليين، ولكن في عبارته ضيق يوجب ألا يعد من الصحابة جرير ابن عبد الله البجلي. البجلي نسبة لبجيلة وهي قبيلة يمنية، جرير يمني، وكان أجمل الصحابة على الإطلاق، هو ودحية الكلمي، كان إذا جرير أجمل الصحابة هو ودحية الكلمي. ومن شاركه في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا نعرف خلافا في عدد من الصحابة. وروينا عن شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا، يعني شعبة أثنى على موسى السبلاني هذا، يعني وثقه. قال أتيت أنس بن مالك وقلت أن بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال بقي ناس من الأعراب قد رأوه، فأما من صاحبه فلا، وإسناده جيد. هذا استدلال قوي بقول أنس، أما من صاحبه فلا. حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة الرازي يعني. ثم إن كون الواحد منهم صحابيا تارة يعرف بالتواتر وتارة بالاستطارة، القاصر عن التواتر، قاصر يعني ناقصة أقل من التواتر، وتارة بأن يروى عن أحد الصحابة أنه صحابي، وتارة بقوله وإخباري عن نفسي بعد ثبوت عدالتي بأنه صحابي والله أعلم، يعني بعد أن يثبت أنه عجل وأنه ثقة وكذا يقول عن نفسه إنه صحابي، يقول أنا صحابي أدركت أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا لم يشهد له يعني أحد من الصحابة أو لم تشتهر يعني صحبته، هذا هو المقصود. الثانية من النكت يعني للصحابة بأسرهم أي جميعهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على إطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. لماذا قال من يعتد به؟ يعني بالنسبة للخوارج والروافض عرفنا لا يعتد بخلافهم، لا يعتد بخلافهم. قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية. قيل اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وارد بداية الحقيقة، بداية للصحابة، لكن الحقيقة يشمل كل من كان على هذه الطريقة، كل من كان على طريقتهم مستمسك بالكتاب والسنة ويأمر المعروف وينهى عن المنكر فهو من هذه الأمة. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وهذا خطاب مع الموجودين